هذا في القرآن؟ يعني إن الإنسان كما في الحديث الآخر في مسند أحمد لا أحدهم بمنزله في الدنيا في الآخرة أدل عليه بمنزله في الدنيا منه في منزله في الدنيا. تعرف بيتك في الآخرة وأنت ما شفته، تعرفه مثل هذا الأجهزة هذه اللي توصل كل مكان نفسه، هذا تعرفه كما تعرف معنى ما رأيته. نعم حسن. ويدخلهم الجنة عرفها لهم، يعني جعلها في. ولهذا جاء في الحديث الذي في المسند مر علينا طرف منه، قال يرفعون الفوق في مكان ليس هو الذي يعني جعل، فيقول لما يعني جعلتموني في مكان أرفع هذا بيت ومنزلة أعلى؟ قال استغفار ابنك لك، وفي الرواية الأخرى قال بدعاء ابنك الصالح.